السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول الحوالات المصرفية، تحويل المال من بلد إلى بلد. إن كان تحويله بنفس العملة فلا يوجد إشكال، وكلت جهة التحويل بأن تنقل لك هذا المبلغ إلى بلد آخر مقابل عمولة، مقابل أجرة، وكان مأجورة، لا تثير هذه الصورة حرجا ولا تثير إشكالات. الوكالة يجوز أن تكون تطوعية ويجوز أن تكون مأجورة، وقد جرت العادة أن الخدمات المصرفية خدمات مأجورة. لكن يدق الأمر عندما يكون التحويل بعملة أخرى، عندما ننقل مال بالدولار لنستلمه بالريال أو لنستلمه بالجنيه. فهنا تثور قضية أني في التعامل بالعملات المعاصرة، إذا بعت أو صرفت عملة بجنسها لا بد من التماثل والتقابض، وإن بعتها أو صرفتها بغير جنسها لا بد من التقابض. يعني إذا صرفت دولار بدولار لا بد من التماثل والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد. إن صرفت عملة أو بعتها بغير جنسها فلا بد من التقابض، يكون يدا بيد، ولا حرج في التفاضل. ولا يعني مثلا ممكن تبيع دولار بأربع ريال أو دولار بخمستاشر جنيه مصري مثلا، أو لا حرج في التفاضل، لكن لابد أن يكون ذلك يدا بيد. الأصل في هذا حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واستقر الفقه المعاصر على اعتبار النقود المعاصرة تأخذ أحكام الذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة فيها، ومن حيث جريان الربا في التعامل بينها، واعتبار عملة كل دولة جنسا قائما بذاته. يعني مثلا الجنيه المصري جنس، الريال السعودي جنس، الدولار الأمريكي جنس، الاسترليني جنس، اليورو جنس. فإن بعت عملة بجنسها دولارا بدولار لا بد من التماثل والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد. إن بعت عملة بغير جنسها لا بد من التقابض. طب تطبيق هذا الكلام في عالم الحوالات المصرفية كيف يتم؟ العادة إن عند التحويل بتتم عمليتين. العملية الأولى تحويل العملة المصارفة، والمفروض أنها تتم في نفس اللحظة، ثم توكيل البنك أو الجهة المصرفية في نقل هذه المبالغ إلى الجهة المحول إليها. تدخل مثلا في شركة الرشد وعايز يحول $1,000 إلى القاهرة، يأخذ منك هذا المبلغ بالريال السعودي وتبقى في شباك كده مستقل عند موظف مستقل، يعمل عملية الصرف دي، يأخذ المبلغ بالريال ويديك صك أو إيصال أو ورقة تثبت حقك في $1,000 أمريكي. هذه الورقة قبضها بمثابة قبض الدولارات نفسها، كأنك عندما حزت هذه الورقة كأنك أخذت في يدك $1,000. بتأخذ الورقة دي تذهب إلى شباك آخر تقول له حول لي هذا المبلغ إلى القاهرة مثلا، يأخذ منك مبلغ التحويل. يبقى تمت عمليتان في نفس اللحظة أو في نفس المكان، بيع العملة المصارفة وهذه تمت، وأنت قبضت الصك هذا، وقبض الصك بمثابة قبض المبلغ نفسه، فتحقق التقابض في نفس المجلس. ذهبت إلى الشباك الثاني وقدمت له هذا الصك عشان يحول المبلغ المثبت فيه إلى الجهة التي تريد أن تحول إليه. هذه الصورة مقبولة، لكن إشكالات الآن تثار. يقال في ظل الاضطرابات في سوريا في اليمن، النظام ده الدنيا مش بهذه السلاسة، لما تكون الأوضاع مستقرة والمؤسسات المالية مستقرة وتنقل من مؤسسة إلى مؤسسة ومن بنك إلى بنك ماشي الحال، لكن أحيانا أنت تنقل لدعم جهات لا يتسنى إيصال الدعم إليها رسميا من خلال مؤسسات مالية قائمة، بل قد يكون تحويل هذا المبلغ إليها في أعراف أو قوانين هذه المجتمعات من جملة الجرائم التي يلاحق أصحابها، أو تحويل مبالغ إلى مناطق جبلية نائية مفيش عندهم مؤسسات مالية تستقبل هذه المبالغ وتسلمها لأصحابها، وفي الغالب المسألة بتتم من خلال تجار أو معارف أو أصدقاء أو نحو، يأخذ المبلغ هنا ويتصرف يسلمه بالطريقة الممكنة في المكان الثاني. في هذه الحالة إذا كنا أمام حالة اضطرابات وأوضاع غير مستقرة، تأتي أحكام الاضطرار والاقتهار لكي تحل محل أحكام السعة والاختيار. ومما يساعد على هذا أن تحريم التأخير في صرف العملات، يعني إيجاب التقابض يدا بيد، وتحريم التأجيل تحريم للذرائع حتى لا يفضي إلى ربا الديون، لأن ربا تحريم ربا البيوع إنما هو قطعا للذريعة إلى ربا الديون، وما حرم للذريعة يترخص فيه للحاجة. فإذا كنا أمام اضطرار وأوضاع سياسية وأمنية مضطربة ولا نستطيع تحقيق شرط التقابض، فيمكن التخفف في هذا الشرط، ليس لأنه لا يلزم شرعا، لكن لأن ما احتف بهذه الواقعة من ملابسات ومن اضطرابات يفتح بابا للترخص. لكن على الأقل يحدد سعر الصرف مبلغ من هذه الناحية والمبلغ من الناحية المقابلة، تقليلا للغرر وتقليلا للمفسدة ما أمكن. بعدين أحوال سعة واختيار، أحوال ضرورة واقتهار. السعة والاختيار لا بد من التقابل، تصرف دولار بيورو لا بأس به في فرق السعر، لكن لا بد أن يكون يدا بيد لحديث، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أحوال الضرورة والاقتهار ما قدرناش، اضطرابات مش عارفين نحقق التقابض هذا، فهنا تأتي كما قلنا أحكام الضرورة والاقتهار يترخص فيها، كما يترخص حتى في القروض الربوية تحت وطأة الاضطرار، لكن هذه أمرها أوسع لأن الأمر في ربا البيوع أوسع نسبيا منه في ربا الديون. هذا ما لازم تحريره وبيانه مناسبة الحديث عن الحوالات المصرفية المعاصرة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.